السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المتجدد ضمن دروس دورة الإمام ابن القيم الخامسة، والتي تقام في مسجد القبلتين في المدينة النبوية، ونحن نتدارس كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود رحمه الله تعالى. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة. قال: عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. هذا الحديث رمز له الشيخ الألباني في صحيح أبي داود بحسن، وله شاهد قوي يأتي بعد عدة أحاديث. قوله رجل من المحررين، أي من المعتقين، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، أي اتركوا الحبشة، اتركوا قتال الحبشة، لا تبدؤونهم بقتال. والحبشة اسم للجانب الشرقي من أفريقيا، مما يلي اليمن، بينها وبين اليمن البحر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الكلمة، فمن قائل إن هذا كان في بداية الإسلام لما كان المسلمون قلة، وكان حرب الحبشة يستلزم ركوب البحر، وليس في المسلمين قدرة على ركوب البحر. أما بعد هذا فقد دخل الإسلام الحبشة، ولا يزال فيها عزيزا ولله الحمد والمنة، وبين المسلمين وبين الوثنيين أو النصارى في تلك الديار دوائر، فمرة يغلب البلد المسلمون ومرة يغلبهم النصارى. والظاهر والله أعلم أن هذا يكون في آخر الزمان، عندما يغلب النصارى أو الكفار والأرض الحبشة، فكأنهم يصنعون قوة عظيمة يريدون بها إفساد جزيرة العرب، وهذا سبب إيراد أبي داود رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الفتن والملاحم، فكأن تلك البلاد يغلب النصارى عليها في آخر الزمان، فيجمعون جموعا عظيمة لحرب الإسلام كما سيأتي. ولذلك يجب علينا إذا رأينا جموعهم قد اجتمعت ألا نبدأهم بقتال، لكن إذا بدأونا بقتال وجب علينا أن ندافع عن بيضة الإسلام على قدر طاقتنا. وهذا سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب الفتن والملاحم. قال: واتركوا الترك ما تركوكم. كذلك الترك أمة قوية، وليست بتركيا اليوم، الترك ليست بتركيا اليوم، تركيا اليوم قسطنطينية كما مر معنا، وإنما الترك هي بلاد ما وراء النهر، تركستان وما وراءها كما سيأتي وصفهم بحول الله تعالى. وقد ذاق المسلمون منهم ويلات عظيمة أيام حرب التتر والمغول، وسيأتي تفصيل هذا. وسبب خروجهم والله أعلم أن بعض أمراء تلك البلاد المسلمة التي كانوا يجاورون الترك في ذلك الزمان قتل بعض تجارهم، فثارت الثائرة وقامت تلك المصائب العظمى التي ما رأى التاريخ مثلها. ارجعوا إلى ما كتبه الذهبي رحمه الله، وما كتبه ابن الأثير رحمه الله، وما كتبه ابن كثير رحمه الله عن تلك الوقائع التي فعلها الترك واستتروا ببلاد المسلمين. فهذا سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتركهم. قيل كذلك من الأسباب أن بلادهم بعيدة وطقسها لا يوائم العرب، ولذلك من قاتلهم في بلادهم أهلكوه، ولا يمكن أن يقاتلوا في بلادهم، وهذا حق. ففي الحرب العالمية الثانية هتلر ما أسقطه إلا قتاله لأولئك القوم في بلادهم، حيث تجمد طوائف كبيرة من جيشه، لأن بلاده باردة، لكن لما قاتلهم في بلادهم في الشتاء تجمد جيشه وهلك منهم أقوام، وسقطت ألمانيا بهذا السبب. فلذلك والله أعلم أنه إذا خرجوا من بلادهم لنا قدرة على قتالهم، أما في بلادهم فليس لنا قدرة على قتالهم، والله أعلم. نعم. قال: باب في قتال الترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. لا، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وأن هذا من علامات الساعة التي قام بعضها، والله أعلم هل بقي من قتالهم شيء أم لا، لأن حوادثهم وقتالهم حوادث كده عبر السنين، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن وجوههم كالمجان المطرقة، أي كالدروع المطرقة، أنهم عراض الوجوه وأن عيونهم صغيرة كما سيأتي وصفهم، وهم قوم جبابر أهل حرب وخبرة وقوة يلبسون الشعر، قالوا لأن بلادهم باردة ولذلك يلبسون الجلود بشعرها حتى يغطي يتدفون بها وينتعلون كذلك الشعر كما سيأتي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم. قول أبي هريرة رواية يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عن أبي هريرة رواية يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني ينتعلون جلدا بشعره مدبوغا لكن بشعره، بخلاف غيرهم، فإن غيرهم إذا دبغ الجلد أزال شعره منه فيلبسه بلا شعر، إلا هؤلاء أن هذا أبلغ بالتدفئة. قال: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف، الأنف جمع أنف، أن أنوفهم صغيرة لا تتناسب مع وجوههم الكبيرة، كأن وجوههم المجان المطرقة، وليسوا بيأجوج ومأجوج، أن يأجوج ومأجوج لا قتال، إذا يأجوج ومأجوج ليس هذه صفاتهم، وإن كانوا يشبهونهم إلا أننا لا نقاتلهم، وإنما يغزون الدنيا ويبيدون أهلها بساعة، ولذلك إذا وصلوا إلى بيت المقدس قال الله لعيسى بن مريم ذاك: إني بعثت عبادا لي لا يدان لأحد على قتالهم، فحرز عبادي والطور. أما هؤلاء فهم من بني آدم ممن هم دون السد لا بعد السد، وهم الترك الذين مر ذكرهم. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمون، أو كما قال. هذا الحديث حفظكم الله بهذا اللفظ أن الترك يقاتلون العرب أو العرب يقاتلون الترك ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، وهو كذلك في المشكات 5431. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث قلب راويه معناه، فإن الراوي في هذا الحديث زعم أن العرب يقاتلون الترك فيحصلونهم إلى جزيرة العرب، ولكن صح غير، فهو بهذا اللفظ منكر، ضعيف منكر لمخالفته الثقات. فقد صح عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن قتال الترك يقول: قوم أعراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف 3 مرار يسوقون العرب حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. إذن في المتن عندنا أن العرب هم الذين يسوقون الترك، فلو ساقوهم لأرجعوهم إلى بلادهم، وبلادهم ليست جزيرة العرب. أما في الحديث عند الإمام أحمد أن الترك هم الذين يقاتلون العرب فيبيدونهم في أطراف العالم الإسلامي حتى يحصروهم في جزيرة العرب، حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. قال: أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم؟ قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: هم الترك، أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم بسواري مساجد المسلمين. وقد وقع هذا حفظكم الله في إحدى غزوات الترك، حيث استباحوا بلاد المسلمين وهاجر المسلمون إلى جزيرة العرب وأفسدوا بلاد المسلمين وربطوا خيولهم بسواري مساجد المسلمين. إذن المتن الذي ذكره الشيخ هنا ضعيف منكر، وهو مقلوب تماما، متنه مقلوب، لأنه ذكر في هذا المتن أن العرب هم الذين يسوقون الترك إلى جزيرة العرب، والعكس خلاف، والعكس هو الصحيح، أن الترك هم الذين يسوقون العرب إلى جزيرة العرب. نعم. قال: باب في ذكر البصرة. لا هذا قبله، لا يقصد بدخول الترك الآن، كما قلت التركية غير الترك، هؤلاء من مصر الذين دخلوا، هذا من الدعية من مصر، جاءوا مصر، يقودهم إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، ويختلف عن الألبان، مصر من ألبانيا. نعم. قال: باب في ذكر البصرة. عن مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى: قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها 3 فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. هذا حسنه الشيخ الألباني حفظكم الله كما في صحيح أبي داود والمشكات 5432، وهو بمعنى حديث أحمد الماضي، إلا أنه إن فيه تسمية لبعض مدن العراق وكأنها البصرة أو نحوها. والبصرة مدينة في جنوب العراق بنيت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودجلة نهر من أنهار العراق، دجلة والفرات، لكن دجلة لا يمر البصرة، ولذلك ذكر العلماء أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بغداد، وأن فيها ناحية تسمى البصرة، أن في بغداد نفسها ناحية تسمى البصرة، وقد وقع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث غزوها في سنة 656 للهجرة وأبادوا أهلها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. وقوله قوم يأخذون أذناب البقر يعني أنهم فروا عن دفاع عن بيضة الإسلام، وقوم كفروا وارتدوا وتابع أولئك القوم نعوذ بالله من ذلك وكفروا، وفرقة قاتلوا ودافعوا واستشهدوا فأخذنا عليهم النبي وقال وهم الشهداء. نعم. قال وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أنصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. هذا الحديث كذلك حفظكم الله صحح إسناده الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود وفي المشكات 5433، وهذا علم من أعلام النبوة حيث ذكر بعض المدن التي بنيت بعده صلى الله عليه وسلم، وهي مدينة عظيمة الآن في العراق، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن يسكنها، وقال إذا أردت أن تسكن فاسكن ضواحيها فإن أهلها متوعدون، إن أهلها متوعدون. وعلى كل حال صلى الله عز وجل الحماية، وما حصل إلى الآن الخسف والقذف والرجم ما حصل إلى الآن، ما نعرف حصل إلى الآن لكن قد يحصل في المستقبل. نعم. قال عن إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة، قلنا نعم، قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعة، ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم. قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود وفي المشكات 5434، ومتنه منكر لأنه يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور أولا، ومن الصلاة في المساجد التي فيها قبور ثانيا، ومن إهداء الأعمال للأحياء ثالثا، فيه مخالفات كثيرة ولا يبنى على مثله اعتقاد. نعم. لا كل حال وكل مركب يعني ما هو. قال باب النهي عن تهيج الحبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. نعم. هذا نحو ما تقدم إلا في العبارة الأخيرة، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود في الصحيحة 772، وله شاهد في البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وفي البخاري ومسلم. وهذا يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام عندما يرفع الله عز وجل العلم والقرآن، فلا يبقى إلا شراء الناس عليهم تقوم الساعة، حيث يسلط الله عز وجل الحبشة على الكعبة، يقودهم بالسويقتين فيقتلعوا حجرا ويخرج كنزها عليهم تقوم الساعة، هذا يكون في آخر الزمان. نعم. قال باب أمارات الساعة عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال، قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها. باب أمارات الساعة أي باب علاماتها الدالة على قرب وقوعها، أو باب أشراط الساعة الدالة على قرب وقوعها. أمارات أو علامات أو آيات، المعنى واحد. قال جاء نفر إلى مروان بن الحكم مؤسس الدولة المروانية بعد معاوية ويزيد بن معاوية، فسمعوه يحدث في الآيات في أشراط الساعة، فقال أولها الدجال. قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو، المراد به هنا أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول هذه الآيات وقوعا، أول هذه الآيات الكبرى وقوعا، خلاف كبير على حسب ما ورد من النصوص، وسنذكر لكم بعض جمعهم بين هذه النصوص. فلما سمع ذلك ذهب إلى عبد الله بن عمرو يسأله، يتثبت منه لأن عبد الله بن عمرو أعلم من مروان بن الحكم. قال فحدثته، فقال عبد الله لم يقل شيئا، يعني أنه ما أصاب الحق، لم يقل شيئا يعني أنه ما أصاب الحق. إذا قيل ما قلت شيئا يعني أنك ما أنت تكلمت لكن لم تصيب الحق، هذا مثل يذكرونه، عبارة مصطلح عند الأولين، مصطلح عند الأولين. قال ما لم يقل شيئا يعني أنه ما أصاب الحق. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. أما أول الآيات خروجا في الأرض فليست طلوع الشمس من مغربها، وإنما هذا بالنسبة، لأن الأولية في الآيات المذكورة في النصوص هي أولية نسبية، جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه الأحاديث، قالوا الأولية نسبية، أول ذلك نار نسبية، أول ذلك الدجال نسبية، أول ذلك الدابة نسبية، أول ذلك الشمس نسبية، ليست مطلقة. فأول الآيات السماوية طلوع الشمس من مغربها، أو أول الآيات التي دلت على أن الساعة قد قامت طلوع الشمس من مغربها، أما ما قبلها تدل على قرب قيام الساعة. ولذلك رتب العلماء رحمهم الله الآيات كما يلي، قالوا أولها الدجال فعيسى بن مريم فيأجوج ومأجوج، فالدابة فالشمس من مغربها، فالدجال أول الآيات مطلقا، والشمس أولها بالنسبة للسماء وهي دالة على أن الساعة قد قامت، والدابة أول الآيات غير المألوفة، لأن الدجال رجل وعيسى رجل، أما الدابة فهي آية غير مألوفة، أو هي أول الآيات الأرضية. هذه الأولية على أولية ماذا؟ نسبية وليس أولية مطلقة. نعم. هذا قبل المهدي، الملحمة تلقي قبل المهدي 80 غاية تحت كل غاية 12,000، هذا قبل المهدي. لا ما يخرج فيهم الدجال، الدجال يخرج إذا خرج الجيش من المدينة يريد رومية، يخرج جيش من المدينة ينزل الروم بدابقة والأعماق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، هناك ينزل يكون فيهم المهدي. هذا غيره، هذا لعله بعده، هذا كملحمة قبل الملحمة تلك التي مرضها في درس ماضي قبل الدجال وقبل عيسى من قبله. ثم تأتي ملاحم أخر، قال ملاحم. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بن مريم، والدخان، وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. هذا الحديث في صحيح مسلم كسابقه وهذه الآيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تكون بين يدي الساعة بلا ترتيب. وكما أن الأولية نسبية فكذلك الآخرية نسبية. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم، هنا تنقطع التوبة. الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن كان كافرا فأسلم لا ينفعه إسلامه، ومن كان عاصيا فتاب لا تنفعه توبته. والحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة متفق عليه. نعم. قال: باب حسر الفرات عن كنز من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. أيضا هذا حديث متفق عليه. ويوشك يعني يكاد ويقرب، الفرات نهر بين 3 دول: بين تركيا والشام والعراق، ويصب في الخليج العربي في شط العرب. وفي لفظ آخر: فيقتتلون فيقتل من كل 199. وفي لفظ: كنز، يوشك الفرات أن يحسر عن كنز، وفي لفظ: عن جبل. وكل هذا الصحيح. قال: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، لا لأنه حرام الأخذ منه، ولكن لأن الناس لن يتركونك تأخذ منه شيئا، إن قربت لي قتلوك. ولذلك يتقاتل الناس عليه ويتنافسون، فيقتل من كل 199، صلى الله العافية. وليس هو الذهب الأسود كما البترول كما يدعون، أن هذه الجيوش المجتمعة في العراق الآن جاءت لهذا الجبل. هذا كلام فارغ. أولا، هذا البترول ليس في قلع الفرات، وإنما هو في الخليج العربي. ما كان مائيا فهو في الخليج العربي، وما كان بريا فهو في البر، في شمال العراق، في الموصل وفي غيرها. وهو ليس ذهبا إلا بعرف الناس. ثم قوله جبل، هذه ليست جبال، وإنما هي غائرة في الأرض، بينها وبين الأرض مفاوز، وليست بكنز. وما تقاتل الناس، العراقي يخرج بتوره منذ 60 سنة، ما تقاتل الناس عليه. لكن هذا مسألة أخرى، هذه فتنة نعوذ بالله منها. نعم. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. هذا ما متفق عليه. قال: باب خروج الدجال. قال عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء، والذي ترون أنه ماء النار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار، فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الحديث متفق عليه. وقول حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه، هذا لعله من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنا بما مع الدجال أعلم منه، لأن الدجال ساحر ما يعرف ما يفعل، يخبط خبطا. أما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه خبر السماء بما مع الدجال. وأحاديث الدجال في هذا الكتاب أحاديث كثيرة، وسيتكرر بعضها في بداية دراستكم للأحاديث المنثورات والملح من رياض الصالحين، سيتكرر أكثرها، ولذلك سنمرها بسرعة، نمرها بسرعة. وقد مر معنا أن معه نارا ومعه ماء، فمن تابعه وأعطاه ماء انقلب ماءه إلى نار، ومن عصاه فعقبه بناره صارت ناره ماء بارد، ومر معنا هذا. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. قال وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم. نعم. أما الأول من الأحاديث من هذين الحديثين فهو متفق عليه، حديث أنس الأول متفق عليه. أما الثانية قول يقرأه كل مسلم، هذه عند مسلم فقط. في الحديث الأول بيان لوصف الدجال بوصف ما وصفه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفت الأنبياء لأممها الدجال بصفات كثيرة هي فيه، وحذرت قومها المسيح الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء وهو ظاهر في أمته قطعا وصفه بوصف لم يسبق إليه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أعور وإن ربنا ليس بأعور. وفيه إثبات صفة العينين لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن الله قد وسمه بوسم الكفر، وسمه بوسم الكفر، كتب على جبهته بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم. أما الكافر فلا يقرأها، أما الكافر فتعمى عليه، لا يقرأها، لا يقرأها إلا المسلمون. نعم. نعم. جاء في عن شعبة أنها كافارة مقطعة، مقطعة كافارة مقطعة، يقرأها كل مسلم قارئ أو غير قارئ، هكذا ورد أن كل مسلم يقرأها قارئا كان أم غير قارئ. نعم. أنا بالدهماء قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن الرجل ليأته وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وصححه محقق المسند، والحاكم في مستدركه وصححه، وسكت الذهبي عنه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود في المشكات 5488، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن سمعنا بالدجال أن ننأى عنه، أي أن نبتعد، ننأى عنه أي نبتعد، ولا نحضر مكانه، ولا ننظر إلى أفعاله ومخاريقه، ونحبس ذرارينا. وقد جاء أن الرجل يسلسل أهله بالسلاسل لضعفهم، لأن النساء ضعيفات والولدان ضعاف فيسلسلونهم بالسلاسل. وفي هذا دليل على وجوب البعد عن الشبه وأهلها والبدع وأهلها، وعدم يعني التعرض لشبههم، فإن الشبه مهلكة للقلب، لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، كانوا يقولون لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم، لأن البدعة لا يذكرها صاحبها ويقول أنا هذه بدعة، اليوم سأعلمك بدعة، اليوم عندي شبهة والله سأعطيك شبهة تستفيد منها، أبدا. وإنما يقول عندي أمر تعبدي جيد، عندي جهاد، عندي أمر معروف عن المنكر، عندي تنزيه لله وأسمائه، عندي تحقيق لكذا، عندي كذا، يسميها بغير أسمائها. أو يلبس الحق بالباطل، وما قامت البدع إلا بهذا. البدع أحبتي في الله ما قامت إلا بلبس الحق بالباطل، وقد قال الله عن اليهود لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. ولذلك عليكم بالعتيق، الزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلم رحمهم الله، وأتركوا البدع. ومن أعظم الفتن حفظكم الله هذه القنوات الفضائية اليوم وما يخرج فيها من أناس ظاهرهم العلم وظاهرهم الدعوة وظاهرهم كذا، وهم دعاة للفتنة، دعاة على أبواب جهنم. ومواقع الإنترنت، وما أدراك ما مواقع الإنترنت، هذه الأمور تشغل الشباب، فما حصلوا دنيا وما حصلوا آخرة، لا علما حصلوا ولا آخرة حصلوا، ولا أضاعوا أوقاتا بلا فائدة. اجعل للإنترنت وقتا محددا، لا يستطيع الشاب أن يترك الإنترنت، هذا محال. إذا أردت أن تعاقب الشباب منحن أن هذا محال، لكن اجعل لك وقتا محددا، وقتا محددا، وقت عندما تكون تعبان ما اسمال بعد الظهر العصر مثلا، لا علم ولا دراسة ولا شيء، وقل له أجل الساعة وساعة ونص عند فقط لا غير. الزيادة على هذا مهلكة، والله إنها مهلكة، والله إني أعرف أقوام أضاعوا أعمارهم، لا علما حصلوا ولا إسلاما نصروا، ويتلقفون هذه الشبه. هذا إذا كان لا يدخل المواقع الجيدة، فكيف يدخل كذا وكذا من مواقع الشبهات والشهوات؟ مصيبة عظمى. فالله الله بأنفسكم معاشر الشباب احفظوها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالشبهات أمرها خطير حفظكم، لا تظنون أن الشبه أمرها يسير. يعني نحن وأنتم صغار، وإن كنا في السن يعني متفاوتون، لكن في العلم صغار. والله انطلت الشبه على علماء الجبال، والله علماء الجبال تقرأ كلامهم تقول سبحان إيش هذا العقل، عالم كالجبل تقرأ الكلام لأنه شبهة. ذكروا عن عالم كبير علماء الحديث قال أفسده فلان، قرأ كتاب ابن فورك فأفسد عليه عقيدته، وهو من علماء الحديث، قرأ كتاب ابن فورك فأفسد عليه عقيدته، وكذا أفسد عقيدته كاملة بعد أن كان مثبتا لأسماء الحسنى وصفاته، صار مؤولا بقراءة كتابه، وهو جبل من الجبال، جبل من الجبال. فلا تظنون بأنفسكم خيرا حفظكم الله، احمد الله على العافية. وأفضل العصمة قال العلماء أن لا تقدر، أفضل العصمة أن لا تقدر، لا تدخل هذه المواقع في الشبه، ولا تكون قلوبكم نسأل العافية بابا للشبهات تلقى فيها، يلقي فيها من شاء يلقي فيها. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثت لكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليس بنا فئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء. لا، هذا الحديث حفظكم الله رواه النسائي رحمه الله تعالى، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود في المشكاة 5485. قال إني قد حدثتكم عن الدجال فأكثرت، أي فأكثرت حتى خشيت أن لا تعقلوا، أن لا تحفظوا من كثرة ما حدثتكم عنه، من كثرة ما حدثتكم، من شدة خوف النبي على أمته ومن شدة فتنة المسيح الدجال أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يأتي نبي يحذر الناس من الدجال، وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأمته آخر الأمم، وفتنته في أمته. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، أن نستعيذ بالله من فتنته. قال حتى خشيت أن لا تأقلوا يعني من كثرة ما حدثتكم. ثم لخص لهم القضية وأعطاهم وصفا جامعا للدجال لا يمكن أن يخطئه أبدا. قال إن مسيح الدجال، أو إن المسيح الدجال بأل وبدون أل، رجل قصير أفحج، يعني إذا مشى باعد بين رجليه إلى اليمين والشمال، لا إلى الأمام والخلف، ليس بعيد الخطو وإنما أفحج، يعني يباعد رجليه عن اليمين وعن الشمال هكذا يمشي. قال العلماء كأنها مشية مختون، كأنها مشية مختون، يعني يمشي هناك إلى اليمين وإلى اليسار. قال جعد أعور، يعني أن في شعره خشونة وهو أعور العين، مطموس العين يعني أعور مطموسة تماما، لا أن العين موجودة بل إنها مطموسة مساوى بين حاجبي وبين خدي تماما، هكذا مطموس تماما، ليس بناتئة ولا جحر ولا جحراء، يعني ليس فيها نتون ولا هي غائرة بل هي متساوية مساوى ما بين حاجبه وخدي تماما، أعوذ بالله من ذلك. قال فإن ألبس عليكم إن شهدتم في وصفه فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وهو أعوام، أعوذ بالله. وعند أحمد زيادة بإسناد صحيح وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، عند أحمد في الحديث وقد رأى هذا يرى وهذا يرى في الدنيا، لأن العلامات أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لو كان ربنا ما رأيناه، وهذا حفظكم الله رآه الناس في الدنيا، إذا ليس برب إنما هو ساحر. نعم على هذا لازم هذا. قال عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إنه يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جوارحكم من فتنة. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا أقدر له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الكلابي قال إن يخرج وأنا فيكم، يعني يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه وأنا أكفيكم وحاجه حتى أقمع حجته وأبطل كيده ومكره وسحره، وأن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني فكل امرئ يدافع عن نفسه ويرد شبهاته هذا الخبيث بنفسه، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله عز وجل نبينا محمد استخلف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على المسلمين، كالإنسان إذا سافر قال اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في المال والأهل. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ورد حفظكم الله في هذا ثلاثة أنواع، قراءة فواتح سورة الكهف هكذا بدون عدد، ورد ثلاث آيات من أول الكهف، ورد 10 آيات من أولها، ورد 10 آيات من آخرها، ورد سورة الكهف كلها، وكلها صحيحة. فكل قال العلماء كل ينفع، من قرأ عليه فواتحها نفعه الله بها، ومن قرأ عليه 3 آيات من فواتحها نفعه الله بها، ومن قرأ عليه 10 آيات نفعه الله بها، ومن قرأ عليه 10 آيات من آخرها نفعه الله بها، ومن جمعها كلها فقرأ الكهف كاملة كان خيرا إلى خير. قالوا وفيه التنبيه إلى فضل سورة الكهف وفضل حفظ سورة الكهف، وكله في الصحيح. نعم، وذكر العلماء رحمهم الله أسباب اختيار النبي للعشر الأول والعشر الأخر، وذكروا كلاما من هذا، ذكروا كلاما نحو هذا، لكن القصد الرواية الصحيحة كما سمعتم. نعم، عن أبي الدرداء. لا لحظة، الرواية كما سمعت متنوعة. قال فإنها جواركم من فتنته، يعني أن الله عز وجل يحميكم بقراءتها من فتنته. قلنا وما لبثوا في الأرض، كم يلبث منذ خروجه إلى أن يقتله المسيح عيسى بن مريم، لأنه يخرج فيقتله المسيح عيسى بن مريم، قال 40 يوما، لكن أيامه وليست كأيامنا، فيومه الأول كسنة ويومه الثاني كشهر ويومه الثالث كالجمعة و37 الباقي كأيامنا هذه، إذن 3 أيام من 40 تختلف عن أيامنا، يعني كأن لبثه سنة وكم شهر وثلاثة أشهر إلا شيء، سنة وثلاثة أشهر إلا شيء بحسابنا نحن، 40 يوما لكنها سنة وثلاثة أشهر إلا شيء، سنة وشهر و37 يوم، هذه شهرين و14، ثلاثة أشهر وسنة وثلاثة أشهر ونصف تقريبا لبثه، لكن يومه الذي كسنة لا تغيب به الشمس تخرج وتلبث السنة، كأن اليوم كأنه سنة، يطول الله ذلك لأنه فتنة، فيطول الله ذلك لأنه سيدور الأرض كلها، فيطول الله عز وجل له ذلك اليوم، فتشرق الشمس ولا تغرب إلا سنة، إلا بعد سنة، ثم يمكثون ما شاء الله لا يمكثوا في الليل، ثم تشرق أخرى فتلبث شهرا كاملا لا تغرب، ثم تغيب بعد شهر كامل، ويلبثون ما شاء الله لهم يلبثوا في الليل، ثم تشرق مرة ثالثة وتمكث أسبوعا كاملا لا تغرب، ثم تغرب بعد هذا ويمكثون ما شاء الله لهم يمكثوا، ثم تشرق من جديد 37 يوما مثل أيامنا العادية. وقد أخذ العلماء حفظكم الله من قوله صلى الله عليه وسلم له قدره قياس بعض البلاد التي يطول النهار فيها والليل فيها بالنسبة للصلوات، بالنسبة للصلاة قالوا اقدروا لها قدرها. نعم. وعن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال: من حفظ من خواتيم سورة الكهف. وقال شعبة عن قتادة: من آخر الكهف. هذا في مسلم، الحديث في مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى بن مريم، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. نعم. هذا الحديث حفظكم الله متواتر. قال الشوكاني رحمه الله: أحاديث نزول عيسى عليه السلام متواترة. والحديث بهذه الرواية صححها شيخ الألباني كما في صحيح أبي داود في الصحيح كذلك وفي الصحيحة. قال: ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى بن مريم، ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وإنه نازل يعني في آخر الزمان، ونزوله عليه السلام من علامات الساعة الكبرى، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل قد رفعه حيا وهو في السماء الثانية والثالثة حيا حياة حقيقية تليق بذلك المكان الذي هو فيه. قال: فإذا رأيتموه فاعرفوه، وصفه بصفات إذا رأيناه نعرفه بها، رجل مربوع إلى الحمرة بخلاف ذلك الخبيث الدجال قصير أفحد أجعد. قال: مربوع يعني متوسط، المربوع هو المتوسط الرجال الذي يميل إلى الطول قليلا، متوسط من الرجال يميل إلى الطول قليلا إلى الحمرة، يعني أن وجهه يميل بياض بحمرة، أن وجهه بياض بحمرة وهو أجمل الألوان. قال: بين ممصرتين، يعني بين ثوبين أبيضين إلى الصفرة، يميلان إلى الصفرة، ثياب بيض تميل إلى الصفرة، الثوب الممصر الأبيض الممزوج بصفرة، ليس أبيضا خالصا وإنما بياض بصفرة، وليس صفرة مزعفرة وإنما صفرة خفيفة جدا. قال: كأن رأسه يقطر، أن شعره عليه السلام يلمع أسود جدا ويلمع من نظافته، وكأن يقطر، كأن فيه زيت يقطر، كأن فيه زيت يقطر، وأن لم يصبه بلل من لمعانه وجماله، فيقاتل الناس على الإسلام. لأنه لا يقبل الجزية في ذلك الزمان، وإنما لا بد من الدخول في الإسلام، وهذا من شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، أن عيسى إذا نزل يقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب أي فيكسر الصليب، والصليب اسم جنس، هنا اسم جنس، يعني كل صليب رفع يكسره عيسى بن مريم عليه السلام، ويقتل الخنزير لأن النصارى يعظمون ويحبونه ويأكلونه، بل يعيبون على العرب أكل الغنم، يعيبون عليهم أكل الغنم وأكل الإبل، وهم يأكلون أخبث الحيوان، وهذا من فساد الفطرة، هذا من فساد الفطرة، أن تأكل أقدر حيوان بإجماع العرب والعجم وتعيب على من يأكل أنظف حيوان، هذا من فساد الفطرة، هكذا الفطرة. قال: ويضع الجزية. سبب وضعه للجزية دخول الناس في الإسلام، فلا يوجد من يأخذ منه الجزية، لا يوجد من يأخذ منه الجزية، الناس يدخلون بدين الله أفواجا. قال: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ما تبقى يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا غيرها، وما يبقى إلا الإسلام الخاص دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويهلك المسيح الدجال، أي أن عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال، عيسى عليه السلام إذا رأى المسيح الدجال عيسى عليه السلام انذاب كما يذوب الرصاص بالنار، فيقول: إن لي فيك لضربة، لأنه لو انذاب لقالوا لما وقتله، وزاد تعلقهم بالأهل شبهة. قال: فيدركه فيقتله بباب لد كما مر معنا. قال: فيمكث في الأرض 40 سنة، عيسى يعني عيسى عليه السلام يمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. واختلف في هذه 40 أهياء في الأرض، أهياء كل الأرض أم الشام أم المدينة، ومكان وفاته ومكان قبره وأن يصلي عليه، كل هذا اختلف فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال: باب في خبر الجساسة. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخر ذات ليلة، ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال، خرج نبي الأميين بعده. قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذلك خير لهم. الجساسة سميت جساسة، قال، لأنها تتجسس الأخبار للمسيح. واختلف هل هي من الجن أم من الإنس، اختلف في هذه الجساسة، أهي من الجن أم هي من شياطين، أهي من شياطين الجن الذين وكلهم الله عز وجل بهذا الخبيث، أم هي من شياطين الإنس، أقوال للعلماء رحمهم الله تعالى، ولا يهم معرفة الراجح من ذلك، المهم أن هذا أمر ثابت، وهذا الحديث بهذه الرواية في مسلم، والرواية الأخرى كذلك في مسلم. نعم. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث طويل جدا، لو أني أكتفي ببيان بعض ما فيه بدون أن يقرأ ولقته فينا الوقت، نريح لك فيرتاح واشرب ماء ريح راسك. قال: إن الصلاة جامعة، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر دعا الناس الصلاة جامعة، وفي هذا رد على من يدعو إلى المظاهرات أو الاعتصامات أو المطالبات والإضرابات، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المظاهرات، وليس من هديه صلى الله عليه وسلم الاعتصامات، وليس من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج في الشوارع كالسفهاء مع الرجال والنساء فساقا وصالح، ليس من هدي النبي أبدا، وإنما هديه إذا حزب أمر دعا إلى الصلاة أو قام إلى الصلاة أو قال الصلاة جامعة، فخطب الناس فعلمهم صلى الله عليه وسلم ما يهمهم في أمر دنياهم وآخرتهم. قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت. وفي هذا جواز خروج النساء إلى مصلى المسلمين بشروطه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، يعني يدعوهم الصلاة جامعة فيصلي بهم ركعتين نافلة، يصلي بهم ركعتين نافلة، ثم قال يقوم صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر. في هذا جواز جلوس الخطيب على المنبر في وقت الخطبة عند الحاجة، ما قالت قام قائما وإنما قد جلس على المنبر. أخذ من هذا الفقهاء جواز جلوس الخطيب على المنبر عند الحاجة، عند الحاجة. أما عند غير الحاجة فإن هذا خلاف السنة، عند غير الحاجة هذا خلاف السنة. وإذا كانت الصلاة تجوز جالسا عند الحاجة فالخطبة من باب أولى، الخطبة من باب أولى. فلا ننكر على الشيخ الكبير الذي يخطب جالسا أو يصلي جالسا عند الحاجة، لا ننكر عليه، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خطب جالسا وصلى جالسا صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يضحك، وسبب ضحكه صلى الله عليه وسلم موافقة خبر تميم الداري لما كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بهذا. يسر صلى الله عليه وسلم إذا وافق خبره الحال، الحال والواقع، وافق الحال والواقع فسر بذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ليلزم كل إنسان مصلاه، لا تقوموا حتى أخبركم. هل تدرون لما جمعتم؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: إني ما جمعتكم لرهبة ولا لرغبة، لا أخوفكم ولا أعطيكم شيئا، ولكن جمعتكم أن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع أسلم. تميم الداري بعد رؤيته للدجال أسلم. قال: وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. هذا سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام قبيلتان، فلعب بهم الموج شهرا. وهكذا كان حال الناس في ذلك الزمان، يخي إذا الداخل مفقود والخارج مولود. ولذلك في بعض الأحاديث كان في سنده وقال: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا. أما يعني الحمد يسأل الله الأمور ونحمد الله، ولا زال الناس يعانون، لا زال الناس تذكرون سيدة الحجاج التي غرقت 1200 مسلم ماتوا فيها، فالبحر شأنه عظيم، نسأل الله لنا شره. نعم. قال: فلعب بهم الموج شهرا حتى أنهم فقدوا الاتجاه، لا يعرفون شرقهم من غربهم. قال: وأرفوا إلى جزيرة. أرفوا يعني أنهم أن سفينتهم رفعت، أي أنها وقفت عند جزيرة مغرب الشمس حين مغرب الشمس في الليل، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب. أهلب يعني كثيرة الشعر، كثيرة شعر الرأس، كثيرة شعر الجسد، قد غطى الشعر جسدها ورأسها، هذا معنى أهلب. أين عن امرأة؟ لكن هي امرأة تبين بعد التبين أنها امرأة، لكن إذا رأيت شيء أسود كله شعر تظن امرأة، أظن أنها امرأة، لكن لما تكلمت عرفوا أنها أنثى. ودابة تطلع على الحيوان والإنسان، ومن دابة أرزقها دابة، كل ما يدعو يسمى دابة، ما يستعمل على الحيوانات. قالوا: ويلك، كلمة تعجب، هذه كلمة تعجب، ويلك ما أنت. قالت: أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. كأنه قال لها: إذا وجدت أحدا من بني آدم فأتيني بهم. ولذلك قال: إنه إلى خبركم بالأشواق، فأنا أحب أن أسألهم. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. لما قالت رجل عرفنا أنها غير رجلني، أنها شيطان من الشياطين. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. وهذا ما يعارض قول النبي أنه قصير. هنا العظم حفظكم الله قد يكون انتفاخ مع عدم طول، قد يكون عظيم لكن غير طويل. لا تعرض بينهما، خلقا وأشده وثاقا، مربوطا بقوة، مجموعة يداه إلى عرقه، فذكر الحديث وسار عن نخل بيسانا. وعن عين زغر وعن النبي الأمي، نخل بيسان وعين زغر موضعان في الشام. قال إني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج، فهو محبوس على هذا الحديث أنه الآن حي محبوس في أحد الجزر حتى يأذن الله له بالخروج. فقال صلى الله عليه وسلم إنه في بحر الشام وبحر اليمن، هكذا قال أولا. ثم قطع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق، يعني أنه هو في المشرق قطعا. قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. هذا حديث الجساسة، وقد يعني اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا كما هو معلوم لديكم عبدكم الله، وأرادوا أن يجمعوا بينه وبين حديث ابن صائب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قالوا عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر وكذا. هذان الحديثان نحوه وإسنادهما ضعيف. حديث فاطمة بنت قيس صلى الظهر يغني عنه ما قبله وهو إسناده ضعيف، والآخر كذلك إسناده ضعيف يغني عنه الحديث السابق. نعم. قال باب في خبر ابن صاعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نثر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطوم بني مغالة. نعم هذا نحو، هذا حديث متفق عليه. وقوله مر بابن صائد في نثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا الغلام، وهو غلام كان من اليهود، وصار يخبر ببعض المغيبات، فاشتهر أمره في المدينة أنه كاهن أو أنه يوحى إليه. تكلم الناس فيه كلاما كثيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف حاله، أو هو المسيح الدجال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أطم بني مغال، يعني قصر. الأطم هو القصر، أحد القصور التي تبنى في أطراف البلد. قال فلم يشعر، لم ينتبه حتى مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيدي، ثم قال أتشهد أني رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتهر أمره في المدينة، فشهد في رسالته صلى الله عليه وسلم الكبير والصغير. قال فنظر إليه ابن صياد أو ابن صائب فقال أشهد أنك رسول أميين، خبيث كأسلافه من اليهود، يعني أرادوا أن يجمعوا بين متناقضين يشهدون له بالرسالة ويكذبون عموم رسالته، يقول أنت رسول لكنك رسول خاص للعرب، وهذا تناقض، إما أن تصدقه وإما أن تكذبه، إما أن تصدقه فإذا صدقت أنه رسول الله صدقت أنه عام لكل الناس وأنه خاتم النبيين، وهذا من خبثه، وهل تلد الحية إلا حية. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله، يعارض النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، وهذا من عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو سمع أحد رجل أحد يدعي النبوة لطمه على وجهه مباشرة، لكن النبي حليم وأوتي من حلم الشيء العظيم صلى الله عليه وسلم. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، أسمع حديثا أحيانا يصدقني المحدث يأتي بخبر أرى وقوعه، أرى صدق خبره، وأحيانا يخبرني بخبر أرى كذب، أحيانا يخبرني بخبر أرى كذبه، يعني أني أحدث. وهذا هو حال الكهان، تنزل عليهم الشياطين وتسترق السمع، فأحيانا يصدقون بتلك الكلمة وكثيرا ما يكذبون. فقاله النبي خلط عليك الأمر، ليس الذي يأتيك من الله بل من الشيطان، ولذلك خلط عليك، قد يسترقون أحيانا فيصدقوك وقد يكذبون عليك. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبأ، إذا كنت تعلم الغيبة فإني قد أضمرت لك كلاما، إذا كنت تعلم الغيبة وتدعي أنك رسول الله وادعى أنه رسول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد أضمرت لك كلاما، خبأت لك خبأ يعني أضمرت لك كلاما. قال وخبأ له النبي قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد هو الدخ، فإن تحاور مع شيطانه ما خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم فحاول ما استطاع أن يعرف إلا هذه جزء من الكلمة. قال خبأت الدخ خبأت الدخ خبأت ما استطاع يجاوزها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت كاهن، والكاهن قد تلقى عليه الكلمة الواحدة من السماء فيكذب عليها مئة كذبة فيكذب عليها مئة كذبة. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. عمر رضي الله عنه كان يمثل رئيس الشرطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هكذا كان يمثله، ولذلك كان يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيف النبي. ولذلك كثيرا ما قال إذن لي أن أضرب عنقه، كثيرا ما قالها في ثلاثة واربع حوادث كان يقول إذن لي أن أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون فلن تسلط عليه، إن يكون هو المسيح الدجال فلن تستطيع أن تقتله لأنه ظاهر آخر الزمان لن تستطيع أن تقتله، وإن لا يكون فلا فائت من قتله، وإن لا يكون أو لا يكون هو فلا خير في قتله لأنه غلام والغلام لا تقام عليه الحدود، لا زال لم يناهز الحلم بعد لم يناهز الحلم لا تقام عليه حد الردة، لا زال غلاما صغيرا. نعم. وعن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. وهذا صحيح موقوفا على عبد الله بن عمر، والصحابة رضي الله عنهم لكثرة ما رأوا من مخاريق المسيح الدجال اختلف من مخاريق ابن صائد اختلفوا اختلافا عظيما، فمنهم من يرى أنه هو ومنهم من يرى أنه غيره، والحقيقة لا نستطيع أن نجمع بين كونه هو وبين حديث تميم الداري، لا يمكن يجمع بينهما لا يمكن، إلا إذا كان ذاك الذي في حديث تميم الداري شيطان حبس في ذلك المكان نيابة عن ابن صائد حتى إذا جاء زمانه ذهب إليه فخرج من ذلك المكان، الله أعلم الله أعلم. ولذلك حفظكم الله يعني كثير من توقفوا في ذلك توقفوا في ذلك. نعم. وعن محمد بن المنكدر وبعض مصحح أن ابن صائد دجال من الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال، أنه دجال من الدجاجلة وليس هو المسيح الدجال، الله أعلم. نعم. وعن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه متفق عليه. وعن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، يعني هذا يريدون أن يؤكدوا أنه هو لما وقعت الحرة في سنة 63 للهجرة فقد، كانوا يرونه قبل هذا كثيرا لكنه فقد، وبعض يقول أنه قتل ودفن في المدينة هكذا يقولون، الله أعلم. وله ولدان على كل حال من المحدثين، وله ولدان تزوج وله ولدان. وعن أبي ما يرجح أنه ليس هو الله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. نعم مر معنا حفظكم الله وهذا متفق عليه. وعن إبراهيم قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر، قال فذكر نحوه، فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار؟ فقال عبيدة فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. هذا ضعيف حديث ضعيف، والمختار بن عبيدة الثقفي لا شك أنه دجال من الدجاجلة ادعى نصرة آل محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كذاب وواحد الكذابين. نعم. قال باب الأمر والنهي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باب الأمر والنهي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن من أعظم أسباب ظهور الفتن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة طرفان ووسط، أما الطرف الأول فهم الخوارج والمعتزلة، الطرف الأول الخوارج والمعتزلة الذين غلوا في باب الأمر والبالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على جماعة المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، والطرف الثاني هم الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن الكلية، فبهم شبه من أهل الكتاب الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، فأذلهم الله عز وجل وفرق جمعهم وكلمتهم، فإذا دعوا الله ما استجاب الله لهم. النوع الثالث من كان يأمر بالمعروف عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهؤلاء هم الناجون بحول الله تعالى. أن للأمر بالمعروف عن المنكر ثلاث مراتب، بيدك إن استطعت كنت سلطانا أو نائبا عن السلطان أو أب في بيت ونحو ذلك، هذا تغير بيدك، من تمنها ولا يغير بلسانك بالحكمة والعسل، قال اتق الله اتق الله، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة عداوة كأنه ولي حميم، اتق الله يا عبد الله، يا أخي اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوزك، لا تفعل هكذا، لا تسب ولا تشتم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والثالث إذا ما استطعت هذا أيضا تنكر بقلبك، قد يكون ممكن أصلا إنكارا وتنكر ماذا بقلبك، نعم، وهذا من فضل الله علينا. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع إنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد جاء في مسند أحمد والترمذي عن حذيفة بإسناد حسن بعضه، وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. هذا عند الإمام أحمد والترمذي، وحسنه من حديث حذيفة رضي الله عنه، أصح من حديث الباب. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعننكم كما لعنهم، وهذا نحو ضعيف كذلك. نعم. قال أبو بكر بعد أن حمد الله عن إسماعيل عن قيس قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقال عمرو عن هشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعملوا فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشكوا أن يعمهم الله منه بعقاب. قال أبو داود رواه كما قال خالد وأبو أسامة وجماعة، وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملوه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهذا الحديث ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قال وهو على المنبر، قال هذا الحديث وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها تفهمونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. يعني من علامات الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا؟ متى؟ إذا أمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر على قدر الطاقة، بعد هذا لا يضرنا فعله. أما إذا تركنا أمره ونهيه فإن العقاب يعم الفاعل والتارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط القدرة كما سيأتي في معنى في المعنى الآخر. قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا. هذا شرط كل عبادة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، عليكم من الأمر ما تطيقون. شرط كل عبادة القدرة والاستطاعة. ومن أعظم العبادات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن شروطه الكثيرة القدرة. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، له شروط كثيرة لكن من ضمنها حفظكم الله القدرة على التغيير. ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. الذي ترك الأمر والفاعل، نعوذ بالله من ذلك. هنا قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله، يعني هم فيهم قوة ومنعة، عندهم قوة ومنعة لا ضعف. في حال الضعف المسلم معذور في حال ضعفه، لكن إذا كنا في قوة ومنعة يجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، فإن هذا من أعظم أسباب السلامة من الفتن. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. وقطعها الناد بقية الحديث ومر فيه ابن العلاء: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث فيه مراتب تغيير المنكر، مراتب تغيير المنكر. ولذلك المعتزلة والخوارج لا يعرفون هذه المراتب، لا يعرفونها، وإنما إذا أولا يظنون أن غير المنكر منكر. يعني المعتزلة والخوارج أولا يعدون ما ليس بمنكر منكر، ثم يلزمون أنفسهم بتغييره بالقوة، ثم يقاتلون من فعله من أبى أن يغيره. ولذلك من أعظم أسباب فتنة الخوارج عدهم ما ليس بذنب ذنبا، يعدون ما ليس بذنب ذنبا، ثم يلزمون أنفسهم تغييره، ثم يقاتلون من أبى أن يتركه وهو ليس بذنب أصلا، أو ليس بذنب أصلا. إذن لا بد أن نعرف المعروف أنه معروف ورد عليه، ونعرف المنكر أنه منكر، ونحذر منه بمراتب إنكار المنكر الثلاثة. قد الإنسان يأمر بشيء ليس بمعروف، وقد ينكر شيء وهو يعني ليس بمنكر، ليس بمنكر. يعني واحد يقول: كنت في الحرم أمشي في الحرم المكي فقابلتني عجوز فقالت: إيش هذا الذي على وجهك؟ روح أحرقها. أمرت بالمعروف جزاه الله، أمرت في الحرم المكي جزاه الله خير، أمرت بالمعروف تقول: روح أحرق لحيتك، إيش هذا الذي على وجهك؟ جزاه الله خير. هذا معروف؟ هذا أمر معروف؟ هذا أمر بمنكر، نعوذ بالله من ذلك. هي تظن أنها تأمر بالمعروف الآن. إذا لا بد قبل الأمر بالمعروف أن تعلم أنه معروفا، ولا بد قبل النهي عن المنكر أن تعلم أنه منكر. وعن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد سألت أنت عنها خبيرا، أنا سألت. قال: والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها ثانية، سألت سألت عنها رسول الله، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك، يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من وراءكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. هذا الحديث بهذا الإسناد جهاته ضعيف، وهو عند الترمذي وقال حديث غريب، وعند ابن ماجه والحاكم في مسركه وصححه، وآخره ثابت، آخره حديث صحيح، أيام الصبر والقبض على الجمر يأتي على الناس زمان يكون فيه القابض على دينك القابض على الجمر، هذا ثابت صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى عتالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فهذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، رواه الإمام بن ماجه رحمه الله والإمام أحمد والحاكم وصححه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهو واضح أن في آخر الزمان يغربل الناس غربلة، أي يصفون، فيموت كثير من الأخيار ولا يبقى إلا حثالة من الناس، سقط الناس ورعاعهم، قد مرجت عهودهم، اختلطت عهودهم، فلا عهود لهم ولا أمانة، واختلفوا، تداخلوا، نعوذ بالله من ذلك، تداخلوا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما نعمل في ذلك الزمان الذي غلب شره خيره وغلب أهل الباطل أهل الصلاح والخير؟ قال: تأخذون ما تعرفون مما أدركتم، والثبات على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه وطريق السلف الصالح، وتذرون ما تنكرون، الأمور المحدثة التي لا تعرفون عليها دليلا من كتاب الله اتركوها، وتقبلون على أمر خاصتكم، كل يشتغل بنفسه ويترك أمر العامة. هذا يكون في آخر الزمان، إذا بقي الإنسان في حثالة من الناس يترك أمر العامة ويلزم أمر نفسه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ونحوه، حديث الثاني بعده، وهو عند الحاكم وصححه وافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في الصحيح 205، لكن فيه زيادة. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، الزم بيتك واملك عليك لسانك، لا تخالط هؤلاء الحثالة، لا تخالط هؤلاء الحثالة. نعم. اليوم اخذ درس ان شاء الله، سلميه مش اقول ان شاء الله، اللهم بارك. يلا يلا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر او امير جائر. نعم. هذا الحديث حفظكم الله حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال حديث غريب، والإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وليس في هذا الحديث مستمسك لخوارج العصر ولا غيرهم ممن زعم أن إخراج أخطاء السلطان على المنابر من الجهاد. ما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد غيبة السلاطين على المنابر، ولكن قال: أفضل الجهاد كلمة حق أو عدل عند سلطان جائر. يعني أنك إذا رأيت منكرا عظيما فادخل إلى السلطان وناصحه إن استطعت، فإن لم تستطع فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دخلت عليه وناصحته فيما بينك وبينه وقتلك لنصيحتك إياه فأنت من الشهداء، من الشهداء. وليس في هذا مستمسك لخوارج العصر أبدا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا على سلاطينكم، ولا قال: اشتموهم في المنابر، وقال: اغتابوهم، ولا أن أعراضهم حلال أبدا، وإنما قال: إذا رأيت منهم منكرا فادخل إليه وناصحه إن استطعت. وهذا حفظكم الله ليس الأمر على وجه الوجوب أبدا أبدا، ليس الأمر على وجه الوجوب أبدا، ولا يلجأ إلى هذا إلا من ابتلي بهذا الأمر ممن له دخول على السلاطين ونحوهم. رواد خليجه نعم معظم عنده أمامه بينك وبينه، لا في المنبر وهو في مكان وهو في مكان أبدا. وإذا في أمريكا وتتكلمون يسبون في أوروبا وأمريكا يسبون حكام المسلمين، وانت ما شاء الله في أمريكا صحيح حكام المسلمين، تعال عندك قدامهم يقول تشاطر لا شك. وفق كما ورد عن حديث أسامة كيف كان يناصح عثمان رضي الله عنه، قال والله لقد ناصحت فيما بيني وبينه، من أراد أن ينصح إلى سلطانه فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده كما تحب أن ينصحك الناس. السلطان كغيره، كيف تحب أن ينصحك الناس؟ يعني هل تحب إذا رأينا خطأك أو خطأ أبنائك أو خطأ زوجتك أن يوم الجمعة نركب المنبر ونقول يا إخوان فلان أخطأت زوجته وفعلت، أن لا ترضى بهذا وأنت عادي جدا بالأقل من عادي، فكيف بالسلطان؟ كما يرضى السلطان ولا يرضى، لا يرضى أي عاقل لا يرضى أن يعلن خطأ علمه. والله هذا فاسد عقلا وشرعا، يعني إعلان الخطأ فاسد عقلا وشرعا. ولا يقال ها أنتم تردون على العلماء، هذا شيء وهذا شيء. الرد العلمي يرد في كتابنا في رسالة، ما قلنا هذا لا يحسن الصلاة ولا ما يصوم ولا ما يزكي، قلنا كتب خطأ وردنا عليه خطأ، هذا شيء وهذا شيء. لا زال الناس يرد بعضهم على بعض، لا زال الناس يرد بعضهم، وهذا في حياة العلم، حياة العلم ودراسته. تكتب والناس ينقدونك ويردون عليك، وأنا أكتب والناس ينقدونني ويردون علي، هكذا عملكم الله. نعم. قال عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وهذا من فضل الله عز وجل علينا ورحمته، أن المعاصي قد تعمل في أرض فيها صالحون ولا يستطيعون تغييرها، لكن يكفي أن ينكروها بقلوب يكرهوها، فإذا كرهوها كانوا كمن لم يشهدها. فلو سمعها بها إنسان وهو لم يشهد فرضي وأحب قال يا ليتني فيها جدع، هذا نصر كمن شهد، نعوذ بالله من ذلك. نعم. عن أبي المخبري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، يعني أنه لن يهلك على الله إلا هالك، لن يهلك على الله عز وجل إلا هالك. نعم. حديث إيش؟ نعم. كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، كمن شهدها وهو راض بها، كمن شهدها وهو راض بها. لم ينكر، لا لم ينكر، الإنكار بالقلب. نعم هذا أنكر بالقلب، فكرهها وقال مرة فأنكرها، على حسب المراتب الثلاثة. الإنكار هنا على حسب المراتب الثلاثة، إن كان من أهل اليد يجب عليه أن ينكر بيده، إن كان من أهل اللسان يجب أن ينكر بلسانه، إن كان من هذا ليس من هذا ولا هذا ينكر بقلبه. لكنه قال فكرهها دل على أنه أنكر بقلبه فقط، ليس له قدرة، ليس له قدرة. ويشهد لها اللفظ الآخر حسن، قال من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها. متى يلام العبد؟ إذا أحب المعاصي ولا لم يفعلها، لأن حب القلب نسأل الله عافية للمعاصي حرام. نعم. حتى يعذروا أو يعذروا أو يعذروا، يعني أن الله عز وجل قد أقام حجته على خلقه وأنه لن يهلكهم إلا بارتكابهم الذنوب، وأن يهلك على الله إلا هالك، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم. قال باب قيام الساعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر رضي الله عنه فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرن. باب قيام الساعة يعني وقت قيامها، يعني في وقت قيامها، ولا يعلم وقت قيامها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. وقد خرج في هذا الزمن خراصون كثيرون، كل يدعي بالحساب لأن الساعة تقوم كذا تقوم كذا. وقد تجاوز الزمان الذي فيه يعني حددوا هذا وقت قيام الساعة، وهذا كله كذب. وأضل منهم من يصدقهم، أضل منهم الذي يصدقهم. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان حيا في تلك الليلة لا يجاوز 100 سنة من تلك الليلة. كل من كان حيا من بني آدم على الأرض في تلك الليلة لا يجاوز تلك الليلة، لا يجاوز تلك رأس 100 سنة منها أبدا. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقاعد، اختلفوا في تأويل معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن هذا أمارة لقيام الساعة، أن الساعة تقوم بعد 100 سنة، ظنوا أن الساعة تقوم بعد 100 سنة. وفي هذا الحديث وما جاء في معناه رد على الصوفية الذين يزعمون استمرار حياة الخضر، استمرار حياة الخضر عليه السلام. وابن حجر رحمه الله له رسالة لطيفة في هذا سماها الزهر النضر في نبأ الخضر. ابن حجر رحمه الله رسالة اسمها الزهر النضر في نبأ الخضر، أثبت بالأدلة يقول القول بموت الخضر وأنه نبي مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أول كسر لباب الزندقة، القول بنبوة الخضر وأنه مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أول كسر لباب الزندقة. ثم ما يعتقده الصوفية اليوم من حياة الخضر ولقاء بعضهم به سماه زندقة. كيف زندقة؟ لأنهم يتركون دين النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الأخذ عن الخضر. ولذلك عبد الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله هذا ناقضا من نواقض الإسلام قال: من اعتقد أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، فقد كفر. والعجب أن بعض الناس يعتقد أن الخضر يصلي الجمعة كل جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول خارج من باب السلام. شوف طلاب الجامعة يتكومون هناك، يكون أحدهم يقول: وعلامة يده أن اليمنى لا عظم فيها. هذا واحد يقول عاقل، كنت أظنه عاقل، يده لا عظم فيها. إذا سلم عليك أحد أمام باب السلام وضغط على يدك يدور هل أنت خضر وأنت خضر، يشوف في عظم ولا ما في عظم. فإذا ضغط أضغط ورد فيك عظم أنك أنت الخضر. نسأل الله العافية. قال: ثم بين رضي الله عنه عبد الله بن عمر مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما قصد النبي أن الساعة تقوم بعد 100 سنة، وإنما على أن ذلك القرن ينخرم، أنه سيموت أهل ذلك القرن كلهم. وهذا الذي وقف آخر الصحابة نوتنا من الطفيل مات قبل ذلك، قبل نهاية 100 سنة. نعم. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. يعني ردا على من ادعى أن الأمة تنتهي بعد 100 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة، هذا يعني اجتهاد منه أبو ثعلبة الخشني يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، أن الله يعني سيمد عمر هذه الأمة أكثر من نصف يوم. نصف اليوم 500 سنة، أنها كم؟ 500 سنة. فأقل ما يكون عمر الأمة 500، وقد جاوز الحمد لله 500 و500 و500. نحمد الله ونشكره ونسأله طول عمرنا على طاعته سبحانه وتعالى. وهذا إسناد صحيح ذكره الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عن عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف ذلك يوم؟ قال: 500 سنة. نعم، هكذا نحو الأول، وهو سند صحيح، وحديث صحيح صحيح الألباني رحمه الله في صحيح داود. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم متى تقوم الساعة وإنما كان يرجو ربه أن يمد عمر أمته نصف يوم ونحوه. وقد تحقق ما أمله النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، ومد الله عمرة النبي عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كتاب الفتن والملاحم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يقيني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظني وإياكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.